باب النهي عن البخل والشح. قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. باب الإيثار والمواساة. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذه الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفي السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذه الآيات والأحاديث تدل على فضل الجود والكرم والإنفاق والتحذير من الشح والبخل. يقول الله جل وعلا: ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. فينبغي المؤمن أن يحذر الشح. ويقول جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالنفقة والإحسان والجود والكرم من صفات الأخيار. ينبغي المؤمن أن تكون همته عالية. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فيشرع المؤمن توقي البخل والحرص على الجود بما يسر الله له، على الفقير والمسكين والسائل والقريب يرجو ما عند الله عز وجل. وكذلك الإيثار على نفسه وعلى بيته. يقول جل وعلا في حق الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويقول جل وعلا في وصف الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمهم لوجه الله، لا نريد منهم جزاء ولا شكورا. ويقول عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولما سمع هذه الآية أبو طلحة قال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرها، وإنها صدقة لله، أرجو برها وإخرها عند الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعها في الأقربين، بخن ضعها في الأقربين. فقسمها بين أقاربه. وفي هذا أنه جاءه سائل والمجهود محتاج، فسأل بيوته صلى الله عليه وسلم، كل واحد تقول: ما عندي إلا ماء، ما عندهم شيء يطعمون، لا تمر ولا لحم ولا غيره. كل واحد تقول: ما عندي إلا ماء. بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم بعض الليالي ما عندهم إلا ماء، ما عندهم تمر، ما عندهم لبن، ما عندهم لحم، ما عندهم خبز. هذا يفيد أنه ينبغي المؤمن ألا يشق عليه الأمر إذا أصابه جهد، فقد أصاب الأخيار قبله، فليحرص على كسب الحلال وعلى النفقة في سبيل الله ولو أصابه بعض الليالي كسب وجهد. حديث ثاني أنه جاءه فقير فقال لا بعض أصحابه من يضيفه، فذهب به بعض الأنصار إلى زوجته قال عندك شيء؟ قال طعام الصبية. قال نومهم واصنع الطعام للضيف، وإذا حضر الطعام أطفئ السراج حتى نريه أن نأكل معه حتى لا يعني يستحي يترك بعض الأكل. فأكلوا الضيف وباتا طويعين. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد عجب لكما من ضيفكما وصلتما بضيفكما. فالمقصود أن المؤمن يؤثر على نفسه للضيف والفقير والمحتاج، لأن إثاره على نفسه ليلة أو ليلتين ما يضره بالنسبة إلى جوده وكرمه في حق بعض المضطرين والمحاويج. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، والشيء العارض إذا حرم أهله أو سبيته بعض الليالي أو بعض الأيام من أجل إنسان مجهود لا حرج في ذلك. كذلك وصل الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين يكفي الثلاثة، فاللفظ الآخر يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. يعني لا تبخلوا، إذا كان الطعام معدل الأربعة وجاءكم ضيوف ولو ثمانية ما يخالف ما يضر، ينزل الله فيه البركة. وطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، معناه طعام الثمانية يكفي 16. يعني فإذا جاءت الضيوف لا تبخلوا، هذا ما عد إلا الأربعة، يعني إذا جاء الضيوف يقول ولو أنه 50 60 ينزل الله البركة يشتركون. هذا يحصل بالتسمية أحسن الله عليك، التسمية من أسماء البركة. نعم. فيما سبق قولكم البر فيما يجب عليه هو محرم، وإذا كان ليس واجب عليه فهو مكروه. من يبخل عما يجب عليه هذا ما يجوز له، من يبخل عن بعض عن من تحت يده من أولاده وزوجته ولا يعطيهم كفايتهم هذا ما يجوز، يجب عليه ينفق لهم كفايتهم. أما كونه ينفق على الناس الآخرين هذا مستحب ولا يلزم، لكن مستحب إلا الزكاة هي واجبة. نعم. إذا بخله مكروه عند السعة والناس محاويج. سلام. البخل يكون ثمرة من ثمرات الشح. الشح أي الشح حشد. الشد معناه البخل بموجود والحرص على المفقود. الشحيح حريص على طلب الزيادة وبخيل بما عنده. الأحسن من شيء آخر غير الحب، أما من الزعفران ولا غير شيء لما يضر لا بأس، من يكتب الزعفران يكتب في ورقها وصحن وفل لا بأس، آيات من القرآن. والسنة الأولى لم أعرف، ثم بعد ذلك بقيت معي، فما الذي يجب علي؟ يعرف أي نعم. الشيخ صلى الله عليه وسلم يقول حصل بيني وبين قريب لي شغال، والآن طلب أحدنا، طبعا العقد باطل، بس يقول أحدنا يريد الاستمرار على زوجته. يجدد العقد، يجدد العقد بدون شرط، يجدد العقد بدون شرط الشغال مع التوبة مما مضى. سمعت الشهادة وهي عندي. ما في حاجة، ما في حاجة يعرف. لا ما يعرفها، لما تعدى عليها ما يعرفها. أحسن الله يحفظهم. يقول إذا أزلني والدي وقال لا تدخل بيتي إذا ماتت فلانية بنت فلان الفلانية. إنسان يريد تناسبه ولا ما يلزم طاعته، إنما الطاعة في المعروف، ما يلزم طاعته إلا في المعروف، إن كانت مناسبة ينبغي له طاعة والده، إن كان هي مناسبة لعدم جمالها أو لسوء دينها ما يلزم طاعة والده. النكاح هو سهل، أمر عظيم. إذا تزوج من أجوال جزاه الله خير. يصبر. لعل الله يجمع بينهما، فعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله خيرا كثيرا. قد يزوجها وكاله ثم يجمع الله بينهما. الله الشيخ كيف يكون الجمع الشيخ في الحديث الدرس السابق؟ هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله مال ولا علم، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت به بعمل فلان، فهو قوانيته فوزن ما سواه. وقول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل به. حديث الوساوس ما يضر ولا عليه عمل، أم هذا عازم عازم صادق، لو كان له مثل فلان علم، ما هو بوسوسة، عازم صدق. يعني النوايا في الخير أحسن عملك تكتب؟ نوايا الخير يكتب له إذا كان صادقا. السدر المقرع عليه هل يغسل به بالحمام؟ ما هي بس السدر وغيره. ثلاثمائة وسبعين من الغنم كم هي من الزكاة؟ في كل 100 شاة. إذا كملت 3 فيها 3 شاة. 370 فيها 3 شاة حتى كمل 4. إذا كملت 4 صير 4 شاة. أول نصاب 40. يضيف أم يضيف؟ يضيف بالتشديد أم بدون تشديد؟ يضيف. يقال يضيف ويضيف ما في بس. نعم. وغذي بالحرام أم غذي بالحرام؟ نصنع بالتشديد والتخفيف. لا التخفيف. غذي وغذي ما في هذا. صح. الأمر واسع. إذا سافر 3 إلى مكة ونوى إقامة 5 أيام كانوا في البلد هل يلزم صلاة المسجد؟ يصلون 4 مع الناس. لازم. لو 5 أيام فأكثر. أما إذا كان 4 أيام يزول لهم القصر. يد 5 أيام يلزمهم مع جماعة. يصلون مع الناس 4. نعم.